بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرعنا في الدرس السابق نتحدث عن الأسماء الستة، وعرفنا أن فيها لغات، لغة الإتمام ولغة النقص ولغة القصر، وتحدثنا عن لغة عن جميع اللغات الحقيقة، وذكرنا شاهدا بأبيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم، وهو شاهد على لغة النقص. وتوقفنا عند لغة القصر، وقلنا معناها أن نقتصر على الألف في الحالات الثلاثة، يعني رفعا ونصبا وجرا، فنقول هذا أبوك، نقول هذا أباك، نعم، ونقول رأيت أباك ومررت بأباك، يكون بالألف في جميع الحالات. يقول ابن عقيل عليه رحمة الله، نعم، قال: وفي أب وتاليه يندر، أي يندر النقص، واللغة الأخرى في أب وتاليه أن يكون بالألف رفعا ونصبا وجرا، نحو هذا أباه وأخاه وحماها، ورأيت أباه وأخاه وحماها، ومررت بأباه وأخاه وحماها. وعليه قول الشاعر: إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها. هذا البيت نسبه العيني والسيد المرتضى في شرح القاموس لأبي النجم العجلي، ونسبه الجوهري لرؤبة بن العجاج، وذكر العيني أن أبا زيد نسبه في نوادره لبعض أهل اليمن. يقول الشيخ محي الدين: وقد بحثت النوادر فلم أجد فيها هذا البيت، ولكني وجدت أبا زيد أنشد فيها عن أبي الغول لبعض أهل اليمن: أي قالوص راكب تراها، قالوص الإبل، طاروا عليهن فشل علىها. هنا عندكم عليهن، هكذا ضبطها بضم الهاء. أي قالوص راكب تراها، طاروا عليهن فشل علىها، واشتد بمثنى حقب حقواها، ناجية وناجيا أباها. نعم، إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها. وفي هذه الأبيات شاهد للمسألة التي معنا، وقافيتها هي قافية بيت الشاهد، ومن هنا وقع السهو للعين. فأما الشاهد في هذه الأبيات ففي قوله وناجيا أباها، فإن أباها فاعل لناجي، ولو كان فاعلا وجاء به عن لغة الجمهور ماذا سيقول؟ وناجيا أبوها، لكنه جاء به على لغة إيش؟ على لغة القصر، الذين يقولون جاء أباك. هؤلاء الذين يقولون جاء أباك، الشاعر مشى هنا على اللغتين فقال ناجيا أباها، لأن ناجيا هذا اسم فاعل، واسم الفاعل كما نعرف يرفع، فأين مرفوعه؟ أباها، لم يأتي به مرفوعا بالواو، جاء به مرفوعا بالألف على لغة القصر. نعم، وهذه اللغة التي تكون بالألف مطلقا هي لغة بني الحارث وخثعم وزبيد وغيرهم، وسيأتي معنا بعد قليل شواهد أكثر لهذه اللغة. نعم، سيأتي معنا في كلام محي الدين إن شاء الله. إذن يقول ناجيا أباها، أباها فاعل بقوله ناجيا، وهذا الفاعل مرفوع بضمة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر، لأنه يتعذر النطق بالضمة على الألف، لأن هؤلاء العرب وهم خثعم وابن الحارث ومن معهم يجعلون الألف دائمة رفعا ونصبا وجرا، وهذه لغة القصر، ولو جاء به على لغة التمام لقال وناجيا أبوها. طيب، الآن الشاهد في هذا البيت الذي معنا في كلام ابن عقيل إن أباها، هل هذا فيه شاهد؟ محتمل، هنا هو محتمل، لأن المنصوب عند اللغتين، عند المجموعتين من العرب، المنصوب بالألف، صح؟ على لغة التمام ستنصبه بالألف، ستقول رأيت أباك. طيب، وعلى لغة القصر ماذا ستقول؟ أيضا ستقول رأيت أباك. فالتبست اللغتان، يعني لا ندري الآن، أنت إذا قلت رأيت أباك لا أدري هل أنت جئت به على لغة الجمهور أم جئت به على لغة خثعم، فهمتم الإشكال؟ لكنك لو قلت جاء أبوك ثم قلت أو قال رجل آخر جاء أباك، هنا عرفنا. لما تقول جاء أباك هذا واضح، لأنه جئت به في محل الرفع بالألف، فعرفنا أنك نطقت به على لغة خفع. طيب، وإذا قلت جاء أبوك عرفنا أنك جئت به على لغة الجمهور. وقل مثل ذلك في حالة النصب، لو قلت مررت بأبيك هذا واضح أنه لغة الجمهور، لو قلت مررت بأباك هنا واضح أنه على لغة خثعم، واضح؟ لكن لما قل رأيت أباك، الجمهور يقولون رأيت أباك، وخثعم يقولون رأيت أباك. هنا عندنا في البيت يقول إن حرف توكيد ونصب. طيب أباها هذه هل هي على لغة خثعم أم هي على لغة الجمهور؟ نقول هو من حيث الصنعة النحوية، من حيث الظاهر هو محتمل الأمرين، ولكن العلماء يقولون كما أشار إلى ذلك الخضري في حاشيته أنه يستبعد من الشاعر أن يخلط بين اللغتين في بيت واحد وفي شطر واحد، ولذلك حتى يكون الكلام متناسقا ينبغي أن نجعل البيت كله على لغة واحدة وهي لغة خثعم، فهمتم؟ فلذلك نقول هنا إن أباها، وإن كان الظاهر أنه لا شاهد فيها. طيب، وكذلك أبا الثانية وأبا، لأن أبا هذه معطوفة على أبا الأولى، والمعطوف على المنصوب منصوب، فهذه قد يتوهم أحد أنها على لغة الجمهور، والواقع أن هذا جاء به على لغة خثعم في حالاتها الثلاث. لكن أين اتضح لك الشاهد بوضوح وبجلاء؟ في الكلمة الثالثة، إن أباها هذه محتملة، وأبا هذا إلى الآن محتملة، أنت الآن متردد لا تدري هو خثعمي أم جمهوري. لكن لما قال وأبا أباها، أبا مضاف، أباها مضاف إليه مجرور، لو جاء به على لغة الجمهور هل أنت تقول أبو أبيك أم تقول أبو أباك على لغة الجمهور؟ تقول أبو أبيك، صح؟ فهنا الشاعر قال أبا أباها، ولو جاء به على لغة الجمهور لقال وأبا أبيها، لأنه مضاف إليه مجرور على مجره الياء عند الجمهور. لكن الشاعر قال وأبا أباها، لماذا؟ لأنه سار به على لغة خثعم ومن معهم من قبائل العرب الذين سميتهم لكم، وسنعيد تسميتهم مرة أخرى في كلام محي الدين إن شاء الله. إذن إن أباها وأبا أباها الشاهد في كلمة أباها. طيب، وسنعود نتكلم عن الشاهد مرة أخرى في كلام محي الدين، لكن قبل ذلك نواصل بيان معنى أو التعليق على ألفاظ البيت. يقول قد بلغ إن أباها وأبا أباها، أبوها وأبو أبيها الذي هو جدها، قد بلغ هذان الاثنان الأب والجد، ألف هنا الألف هنا للتثنية ليست للإطلاق، هي ألف التثنية، قد بلغ ماذا؟ بلغ في المجد غايتها. هنا إشكال. قال محي الدين وهذا الضمير، يعني الضمير في قوله غايتها، هذا الضمير عائد على المجد. طيب، إذا كان عائدا على المجد، هل المجد مذكر أم مؤنث؟ هل أنت تقول هذا المجد أم تقول هذه المجد؟ ماذا تقول؟ تقول هذا المجد. فكان يجب على الشاعر أن يذكر فيقول قد بلغ في المجد غايته، لأن المجد مذكر. طيب لماذا الشاعر أنث وهو عربي؟ حجة. قال محي الدين وإنما جاء به مؤنثا ومن حقه التذكير. هذه مسألة مهمة يا إخوان، لأن كثيرا مما يحصل الخلط بين التذكير والتأنيث، وكثيرا ما يحصل أيضا أن الإنسان قد يتسرع أحيانا بتخطئة إنسان لأنه ذكر في مقام التأنيث أو أن في مقام التذكير. فهناك قواعد وهناك استثناءات وهناك تأويلات وهناك تقديرات يجب أن تعلم قبل أن تتسرع بتخطئتها. هذا البيت لو قرأه إنسان دون أن يتمعن سيقول هذا خطأ، الشاعر يقول قد بلغ في المجد غايتها، لماذا يؤنث؟ المجد مذكر، كان يجب أن يقول قد بلغ في المجد غايته، فسيخطئ الشاعر دون أن يتروى. فذلك نقول لا، اصبر، هناك تأويل، هناك تخريج. قال كيف هذا التخريج؟ قال وإنما جاء به مؤنثا ومن حقه التذكير، يعني من حق كلمة المجد أن تذكر. طيب، قال لأنه اعتبر المجد صفة، أو رتبة أو منزلة. وأنا الآن أسألك، أليست هذه الكلمات الثلاث، الصفة والرتبة والمنزلة، كلها كلمات مؤنثة؟ الجواب بلى. فأقول لك، الشاعر لمح إلى أن كلمة المجد هذه هي عبارة عن صفة أو عبارة عن رتبة أو عبارة عن منزلة، وأنت تتفق معي أن الرتبة والمنزلة والصفة هذه الكلمات الثلاثة كلها كلمات مؤنثة. فلما لمح الشاعر في كلمة المجد أنها صفة ورتبة ومنزلة، أنثها على هذا التأويل، فكأنه قال قد بلغ في المجد أو قد بلغ في منزلة المجد غايتها، أو قد بلغ في صفة المجد غايتها، أو قد بلغ في رتبة المجد غايتها، وهكذا. واضح؟ ولذلك ذكر عن بعض العرب أنه أنث مرة كلمة كتاب. طيب، يعني بدل ما يقول قرأته، نسيت الآن الجملة ما هي بالضبط، لكن نفترض أنه مثلا بدل أن يقول الكتاب قرأته قال قرأتها، فأنكر عليه بعض الجالسين، قال كيف تقول قرأتها، كيف تؤنث الكتاب؟ طيب، نحن نقول الكتاب قرأته، ولا نقول قرأتها. فقال له هذا العربي ردا عليه، قال له أليست صحيفة؟ أليست صحيفة؟ يعني كتاب في تأويل وفي معنى صحيفة، والصحيفة مؤنثة، فلذلك كلامه له وجه. طيب، والمراد بالغايتين، ما هما الغايتان اللتان بلغهما هذان الأب والجد؟ قال والمراد بالغايتين المبدأ والنهاية، يعني هذان الرجلان قد بلغا مبدأ المجد ونهاية المجد، أو نهاية مجد النسب ونهاية مجد الحسب، وهذا الأخير أحسن. الشاهد في هذا البيت، الشاهد الذي يتعين الاستشهاد به في هذا البيت لما ذكر الشارح، هو قوله أباها الثالثة، لأن الأولى والثانية يحتملان الإجراء على اللغة المشهورة الصحيحة. يعني سيعترض عليك أحد، سيقول ربما جاء بها اللغة المشهورة، ربما سيجادل صح، لكن لا يمكنه أن يجادل في أباها الثالثة، فهمتم؟ وإن كان الخضري يعني يقول أن يعني الأولى أن نجعلها الثلاثة كلها على لغة خثعم، حتى لأنه يبعد أن يكون الشاعر يلفق بين اللغات. الذي يتعين الاستشهاد به في هذا البيت لما ذكر الشارح هو قوله أباها الثالثة، لأن الأولى والثانية يحتملان الإجراء على اللغة المشهورة الصحيحة كما رأيت في العراب، فيكون نصبها بالألف، أما الثالثة فهي في موضع الجر بإضافة ما قبلها إليها، ومع ذلك جاء بها بالألف. إذن كيف نعرب أباها الثالثة؟ نقول أبا مضاف، وأباها الثاني مضاف إليه مجرور، نعم، وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف، كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. نعم، قال والأرجح إجراء الأوليين كالثالثة، هذا هو كلام الخضري، الأرجح إجراء الأوليين كالثالثة، يعني الأرجح أن نجعل أبا الأولى وأبا الثانية من لغة خثعم. لماذا؟ قال لأنه يبعد جدا أن يجيء الشاعر بكلمة واحدة في بيت واحد، بل في شطر واحد، على لغتين مختلفتين، هذا بعيد، فهمتم؟ يعني الأصل أن الشاعر يطرد، فيأتي ببيت في بيت واحد على الأقل بلغة واحد، لكن في بيت واحد وفي شطر واحد يستعمل كلمة واحدة مرة على لغة الجمهور ومرة على لغة أخرى، يعني كلغة الخثعم، هذا بعيد، ليس من عادة العرب وليس من عادة الشعراء. نعود إلى ابن عقيل فوق، قال وعليه قول الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها، فعلامة الرفع والنصب والجر حركة مقدرة على الألف. تمام، نقدر ضمة نقول ضمة مقدرة أو فتحة مقدرة أو كسرة مقدرة كما تقرر في المقصور، يعني لا فرق بين إعراب الاسم من الأسماء الستة إذا جاء به على لغة خثعم وبين إعرابك لكلمة موسى وفتى وعيسى إلى آخره. كيف تعرب جاء موسى ورأيت موسى ومررت بموسى؟ كيف تعربه؟ مر بنا كثيرا. كذلك تعرب جاء أباها ورأيت أباها ومررت بأباها. وهذه اللغة أشهر من النقص. ثم قال وحاصل ما ذكره. نعم. طيب. وحاصل ما ذكره أن في أب وأخ وحم ثلاث لغات، أشهرها أن تكون بالواو والألف والياء، والثانية أن تكون بالألف مطلقا. قال في الحاشية هذه لغة قوم بأعيانهم العرب. إيش هي لغة القصر؟ لغة قوم بأعيانهم العرب، واشتهرت نسبتها إلى بني الحارث وخثعم وزبيد، وكلهم ممن يلزمون المثنى الألف في أحواله كلها، وقد تكلم بها في الموضعين النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله ما صنع أبا جهل. ما صنع أبا جهل، لو جاء بها لغة الجمهور إيش سيقول؟ ما صنع أبو جهل. فهمتم؟ فما نافي لا محل من الإعراب، صنع فعل ماضي، وأبا فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر لأنها على لغة بني الحارث وخثعم وزبيد، وهو مضاف وجهل مضاف له. وقوله لا وتراني في ليلة، لا نافي الجنس، تعمل عمل إن، فكان حقه لو جاء بي على لغة الجمهور أن يقول لا وترين، فيكون مبنيا على الياء في محل نصب، لأن الياء كما تعرفون هنا تنوب عن الفتحة. المهم أنه ينصب بالياء على لغة الجمهور، لكنه جاء به على لغة خثعم الذين يلزمونه الألف، الذين يلزمونه الألف. لا وتران، ولم يقل لا وترين. نعم. وعلى هذه اللغة قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، وهذا يعني من لا أقول من الغرائب، لكن قليل أن يستشهد علماء اللغة العربية بكلام لأبي حنيفة رحمة الله عليه. يقول الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه لا قود في مثقل. لا قود في مثقل، القود هو القصاص، والمثقل يعني الآلة المثقلة، يعني لو قتل إنسان بشيء مثقل فإنه لا يقتص منه. ولو ضربه بأبا قبيس، وأبو قبيس جبل معروف في مكة. طيب الشاهد هو قوله إيش؟ ولو ضربه بأبا، ولو جاء به على لغة الجمهور لقال ولو ضربه بأبي، فنقول جار مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف، كسرة مقدرة على الألف. طيب نعود إلى ابن عقيل، قال أشهرها أن تكون بالواو والألف والياء، والثانية أن تكون بالألف مطلقا، والثالثة أن تحذف منها الأحرف الثلاثة، وهذا نادر، وهذا نادر. قال الأشموني في شرحه قال وزاد في التسهيل في أب التشديد، يعني يكون هناك لغة إضافية نشدد أب، أب نشدد الباء، هذه لغة من لغات العرب، فيكون فيه أربع لغات. وفي أخ التشديد يعني تشدد الخاء، وأخ بإسكان الخاء، فيكون فيه خمس لغات، فيكون فيه خمس لغات. وفي حم حمو نعم كقرو، وحم كقر، وحم كخطأ، فيكون فيه ست لغات. هذا كله من باب الفائدة، بحيث أنه إذا مر بك في شاهد شعري ولا مر بك في كتاب لا تستعجل بالتخطئة. نعم. ثم قال ابن عقيل وهذا نادر، وأن في هن اللغتين إحداهما النقص فتقول هذا هنك وهو الأشهر، والثانية الإتمام وهو قليل فتقول هذا هنوك. نعم. زاد في همع الهوامع، همع الهوامع هو كتاب للعلامة السيوطي، هو عبارة عن شرح على متن له سماه جمع الجوامع، وهو في النحو اسم المتن جمع الجوامع، وهو كتاب مفيد ومتوسع يحشد فيه الأقوال والمذاهب. فلما وضع هذا المتن شرحه السيوطي في كتاب سماه همع الهوامع، فهو يقول في هذا الكتاب في كلمة هنو فيه لغة وهو تشديد النون هنو، جاعلا الأفصح القصر، ثم النقص، ثم التشديد. نعم. زاد في هم العمامة هنو بتشديد النون جاعلا أفصح القصر ثم النقص ثم التشديد. وانظر حاشية صبان. يعني الأسيوطي ذكر في هم العوامع في هنو ثلاث لغات: القصر ثم النقص ثم التشديد. وجعل بتشديد النون جعل ذكر لغة تشديد النون ثم جعل لغة القصر، يعني أن نقول هذا هناك ورأيت هناك ومررت بهناك مثلا، طيب جعل هذا الأفصح. ثم يليه بالفصاحة النقص، ثم يليه بالفصاحة التشديد. نعم، ثم يليه التشديد. وذكر هذا أيضا في الصبان في حاشيته. أما بمالك فذكر فقط لغتين، ذكر النقص وذكر الإتمام. ثم قال بمالك رحمه الله تعالى: وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء. أي يشترط في إعراب في هذه الأسماء الستة حتى تعرب إعراب الذي ذكرناه، وهو أن ترفع بالواو وأن تنصب بالألف وتجر بالياء، أن يضفن. يشترط فيها أن يضفن. أما إذا كانت غير مضافة فإنها لا تعرب إعراب الأسماء الستة كما تعرفون. يعني نحن نقول لو قلت مثلا جاء أب، هل هذا من الأسماء الستة؟ لا. لماذا؟ لأنه غير مضاف. إذا من شروطه أن يضاف فيقال جاء أبوك، أضفنا أب إلى كاف. أو تقول جاء أبو محمد، أضفنا أبو إلى محمد. إذا لابد أن يضاف سواء إلى اسم ظاهر مثل أبو محمد أو إلى ضمير مثل أبوك. واضح؟ طيب، إذا من شروط هذه الأسماء الستة حتى تعرب هذا الإعراب أن تكون مضافة. الشرط الذي بعده قال: لا للياء. أي يشترط في هذه الإضافة أن تكون لغير الياء. أي ياء؟ يقصد ياء المتكلم. فإن قال ألا يقصد ياء الفاعلة؟ نقول لا، لأن ياء الفاعلة أصلا لا تدخل على الأسماء وإنما تدخل على الأفعال، ونحن ندرس الآن ماذا؟ الأسماء الستة. فقطعا هو يريد بالياء هنا ياء المتكلم، لأن هي التي تدخل على الأسماء، تدخل على الأفعال، تدخل على الحروف. طيب، ونحن هنا ندرس الأسماء. أما أن يقصد بالياء هنا ياء الفاعل هذا لا يمكن، لأن ياء الفاعل مختص بالأفعال ولا علاقة لنا نحن الآن بالأفعال. ثم مثل مثال سريع فقال: كجاء أخو أبيك ذا اعتلى. جاء هذا مقصور جاء، وأخو فاعل مرفوع بالواو وهو مضاف، وأبيك مضاف إليه مجرور على مجره الياء، وذا هذا حال منصوب على نصبه الألف لأنه من أسماء الستة وهو مضاف، واعتلى أصله أن يقول اعتلاء، لكنه أيضا قصره يقول محي الدين للضرورة. طيب، وتقدير البيت: وشرط هذا الإعراب الذي ذكرناه وهو الرفع بالواو والنصب بالألف والجر بالياء في كل كلمة من هذه الكلمات كونها مضافة إلى اسم، أي اسم من الأسماء لا للياء لياء متكلم. ومثال ذلك: جاء أخو أبيك ذا اعتلاء. من هو أخو أبيك؟ عمك. يعني كأنه قال جاء عمك. حال كونه ذا اعتلاء يعني ذا علو، يعني جاء عمك في حالة العلو. مجرد مثال. طيب، مجرد مثال. ومثل في جملة واحدة بالمرفوع بالواو والمنصوب بالألف والمجرور بالياء كما ترون. قال ابن عقيل: ذكر النحويون لإعراب هذه الأسماء بالحروف شروطا أربعة، أحدها أن تكون مضافة، واحترز بذلك من أن لا تضاف، فإن حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة نحو هذا أب ورأيت أبا ومررت بأب، معرب بإيش؟ معرب بالحركات وليس بالحروف. يعني هو يرجع إلى الحروف، إلى الباب الأصلي وليس إلى الباب النيابي. الثاني أن تضاف إلى غير ياء المتكلم نحو هذا أبو زيد وأخوه وحموه. فإن أضيفت إلى ياء المتكلم، طبعا هنا حموه ولم يقل حموها. طيب، ابن مالك في الأبيات ماذا قال؟ قال أب أخ حم. طيب، لم يضيفه إلى ضمير، لم يقل تفنية ولا مذكر. من هو الحمو؟ هذه مجرد فائدة سبق أن ذكرناها في كتب أخرى لكن لا بأس نعيدها حتى تثبت لديكم. من هو الحمو؟ الذي جرى عليه الشارح وهو ابن عقيل أن الحمو مختص بأقارب الزوج. أنت الآن متزوج، أنت متزوج مثلا بهند، أخوك بالنسبة لهند حم، ابن عمك حم، واضح؟ أبوك بالنسبة لزوجتك حم، واضح؟ إذا من هم الأحماء؟ الحم هو أو هم أقارب الزوج، أقارب الزوج بالنسبة لمن؟ بالنسبة لهند زوجتك. فزوجتك ماذا تقول عن أخيك؟ تقول عنه هذا حمي. طيب، أبا كان أو غيره. فإذا كان الأحماء هم أقارب الزوج بالنسبة إلى الزوجة، فحينئذ كيف سنستعمل الضمير؟ سنستعمله دائما مؤنثا. فنحن لما نقول لا نستطيع أن نقول على هذه اللغة، على هذا الرأي، لا نستطيع أن نقول جاء حموه، لأن حموه من حموه هذا يعود على المذكر، ونحن نتكلم عن هند. فلذلك لابد أن نقول جاء يا هند، جاء حماك، أو هذا لغة القصر، وعلى لغة الإثمان جاء حموك يا هند، جاء حموك، نكسر الكاف ونقول جاء هذه هند قد جاء حماها، نؤنث. تمام، هذا هو الذي عليه الجمهور. هناك قول آخر يقول إن الحم يطلق على أقارب الزوج والزوجة معا، فحينئذ يضاف للزوج أيضا. يعني أنت أيها الرجل، أيها الزوج، أقارب زوجتك أحماء بالنسبة لك، فأخو زوجتك مثلا هذا حموك. فحينئذ نستطيع أن نذكر ولا لا؟ نستطيع، لأننا نتحدث نحن الآن عن زيد، فنقول جاء يا زيد جاء حموك، نفتح الكاف، وهذا زيد قد جاء حموه، نذكر. فهمتم؟ طيب، هذا الآن فقط يعني فوائد هكذا يعني أنثرها لكم في الباب الذي نحن فيه. طيب، نعود، أين كنا يا أخوان؟ نعم، إذن هنا لما قال الشارح هذا أبو زيد وأخوه وحموه، جاء به إيش؟ مذكرا. تمام، جاء به مذكرا. هل هذا يستقيم؟ نقول على لغة الجمهور، اللغة الأكثر، لا يستقيم، ولكن على اللغة الأخرى التي أشرنا إليها نقول هذا يستقيم. حموه أي حمو زوج، أن القول الآخر يقولون إن الأحماء يطلقون على أقارب الزوج وأقارب الزوجة، لا فرق. فإن أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بحركات مقدرة يعني على ما قبل ياء المتكلم، وتكون الياء حينئذ في محل إيش أخوان؟ جر بالإضافة. هذا معروف لديكم، نحو هذا أبي، هذا مبتدا، وأبي خبر مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع الظهور يشتغل محل، وهو مضاف، والياء في محل جر مضاف إليه. ورأيت أبي، مررت بأبي، هل هذا من الأسماء الستة؟ لا، خرج من درس الأسماء الستة، ولم تعرب بهذه الحروف، وسيأتي ذكر ما تعرب به حينئذ. الثالث أن تكون مكبرة، أما إذا صغرتها خرجت من درس الأسماء الستة. كيف تعرب؟ تعرب بالحركات الظاهرة، واحترز بذلك من أن تكون مصغرة، فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة، نحو هذا أبي زيد مرفوع بإيش؟ بالضمة. وذوي مال مرفوع بالضمة. ورأيت أبي زيد وذوي مال منصوب بالفتحة. ومررت بأبي زيد وذوي مال، هذا مجرور بالكسرة. والصحابي الجليل أبي بن كعب يا أخوان، أبي بن كعب، هذا هنا علم، أصبح علما، لكن أبي بن كعب، أبي أصله أبي لكنه صغر فصار أبي، واضح؟ لكنه الآن تحول إلى علم. أما هذه التي معنا فوضعها مختلف. الرابع أن تكون مفردة، واحترز بذلك من أن تكون مجموعة. أما إذا جمعت جمع مذكر سالم، طيب، فإعرابه إعراب جمع مذكر سالم. وإذا قال الخضري مجموعة أي جمع تكسير، أي جمع تكسير. أما جمع السلامة لمذكر فتعرف إعرابه كالتثنية. نعم، إذن يقول أن تكون مكبرة واحترز بذلك من أن تكون، نعم عفوا، أن تكون مفردة واحترز بذلك من أن تكون مجموعة. فإن جمعت، طيب، جمع ذكر سالم، فإعرابه إعراب جمع ذكر سالم، مثل أبون، طيب، سيأتينا في الحاشية بعد قليل. وإذا جمعته جمع تكسير مثل آباء، فما إعرابه؟ نقول إعرابه مثل إعراب جمع التكسير. وكيف يعرب جمع التكسير؟ هذا عرفناه من الآج الرومية، يرفع بالضمة ينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. قال ابن عقيل: الرابع أن تكون مفردة واحترز بذلك من أن تكون مجموعة أو مثنات، فإن كانت مجموعة أعيبت بالحركات الظاهرة. هنا ماذا يقصد؟ أي الجموع؟ يقصد جمع التكثير، لأن جمع التكثير هو الذي يعرب بالحركات الظاهرة. طيب، قال عندكم في الحاشية: المراد جمع التكثير كما مثل أو كما مثل إن شئت. فأما جمع المذكر السالم، هل تجمع الأسماء الستة جمع مذكر سالم؟ يعني هل يقال في أب أبون، وفي أخ أخون، وفي حم حمون؟ هل يقال هذا أم لا؟ قال صاحب الحاشية: قال أما جمع المذكر السالم فإنها لا تجمع عليه إلا شذوذا، يعني هذا الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، وهي حينئذ تعرب إعراب الجمع المذكر السالم شذوذا بالواو رفعا وبالياء المكسور ما قبلها نصبا وجرا، ولم يجمعوا يعني العرب منها جمع المذكر إلا الأب. نعم، إلا الأب وذو. أما الأب فقد ورد جمعه في قول زياد بن واصل السلمي: فلما تبين أصواتنا نساء، فلما تبين أصواتنا بكينا وفديننا بالأبينا. أين الشاهد؟ الشاهد قوله بالأبينا، حيث جمع أب على أبين. تمام، جمع أب على أبين، وأبين هذا مجرور بالياء مثل مسلمين مؤمنين أبين. واضح؟ إذا جمعه جمع مذكر سالم ثم جره بالباء وعلامة جره الياء، ما حكمه؟ شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. واضح؟ وأما ذو فقد ورد جمعه مضافا مرتين. ذو ورد جمعه يعني جمع مذكر سالم مضافا مرتين، إحداهما إلى اسم جنس. سنعرف ما معنى اسم جنس، يعني نكرة، يعني ليس صفة ولا علما. هذا هو اسم الجنس، ليس صفة ولا علما. مثل ماذا؟ مثل رجل، امرأة، ليس صفة ولا علما. طيب، ورد إذن جمعه مرتين، إحدى مضافا مرتين، إحداهما إلى اسم جنس والأخرى إلى الضمير شذوذا، وذلك في قول كعب ابن زهير ابن أبي سلمى المزني صاحب المعلقة: صبحنا الخزرجية مرهفات أبار ذوي أرومتها ذووها. فقوله ففي ذووها شذوذ من ناحيتين: الشذوذ الأول أنه أضاف ذو إلى الضمير، وذو كما سنعرف إن شاء الله بعد قليل لا تضاف إلى الضمائر، يعني لا يجوز لك أن تقول ذوك ذوك ذوه، لا يقال هذا، ليس مثل أبوك حموك فوك، هذا سائغ في الأسماء الستة، لكن في ذو لا يضاف إلى الضمائر. فهذا هو المحظور الأول الذي ارتكبه الشاعر، وهو ضرورة، وهو يعني شاذ. والمحظور أو الشذوذ الثاني في البيت أنه جمعه جمع مذكر سالم، وذو لا يجمع، ذو لا يجمع. طيب، كيف فعل الشاعر هذا وهو عربي فصيح؟ يقول: هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. نعم، فهو قوله ذووها ذووها، هذا جمع. نعود إلى ابن عقيل: الرابع أن تكون مفردة واحترز بذلك من أن تكون مجموعة أو مثنات، فإن كانت مجموعة أعربت بالحركات الظاهرة، نحو: هؤلاء آباء الزيدين ورأيت آباءهم ومررت بآبائهم. وإن كانت مثنات إيش تعرب؟ تعرب إعراب المثنى، أعربت إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، نحو: هذان أبوا زيدين مرفوع بالألف، ورأيت أبويه منصوب بالياء، ومررت بأبويه منصوب بالياء. نعم، كما قال تعالى: ورفع أبويه على العرش. ورفع أبويه، ما إعراب أبويه هنا؟ مفعول به منصوب على نصبه الياء لأنه مثنى. لا تقوم الأسماء الستة، لا علاقة له الآن بالأسماء الستة. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى من هذه الأربعة سوى الشرطين الأولين، ثم أشار إليهما بقوله: وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء، أي شرط إعراب هذه الأسماء بالحروف أن تضاف إلى غير ياء متكلم. فعلم من هذا أنه لا بد من إضافتها، هذا الشرط الأول، وأنه لا بد أن تكون إضافتها إلى غير ياء متكلم، هذا الشرط إيش؟ هذا الشرط الثاني. طيب أين الشرط الثالث والرابع يا أخوان؟ أينهما؟ هل نص عليهما ابن مالك صراحة؟ لا، لكن نحن نستطيع أن نستنبط الشرطين الأخيرين، الشرط الثالث والرابع، أن نستنبطهما من البيت. كيف؟ لأن ابن مالك لما جاء يمثل، وأنا قلت لكم هذا مرارا لكن لا بس نعيد، ابن مالك عندما جاء يمثل ماذا قال؟ جاء أخو أبيك ذا اعتلى. طيب سؤالي لك، كيف نطق ابن مالك هذا المثال؟ هل نطق به مكبرا أم مصغرا؟ نطق به مكبرا. إذا نستنبط من المثال أنه من شروط الأسماء الستة أن تكون مكبرة، هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع، سؤالي لك، هل جاء بها مفردة أم مثناتا أم مجموعة؟ الجواب: جاء بها مفردة، قال أخو. طيب لم يقل أخوا، لم يجمع ولم يثني. إذا نستنبط من هذا أن من شروط الأسماء الستة أن تكون مفردة، لأن ابن مالك نطق بها مفردة. إذا الخلاصة أن ابن مالك رحمه الله نص على شرطين وألمح إلى الشرطين الأخيرين بالمثال، وأنا قلت لكم إن ابن مالك في الألفية يستغني بالتمثيل عن التصريح، فهو يعطيك المثال يقول لك أنت الآن استنبط من هذا المثال الأحكام والشروط. فلما جاء مثلا يتكلم عن المبتدأ ماذا قال؟ قال: مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. فهو لما جاء الآن بمثال زيد عاذر قال لك هذا هو المبتدأ، فأنت تستنبط منه كل شيء، تستنبط منه أن المبتدأ مرفوع وأنه مجرد عن العوامل اللفظية إلى آخره. هذه طريقته، لذلك صارت هذه الألفية مختصرة وسهل تداولها. قال ابن عقيل، الآن سينص على هذه المسألة، قال ابن عقيل: ويمكن أن يفهم الشرطان الآخران من كلامه، وذلك أن الضمير في قوله يضفن راجع إلى الأسماء التي سبق ذكرها وهي الأسماء ستة، وهو لم يذكرها إلا كيف؟ إلا مفردة فخرج المثنى والجمع، مكبرة فخرج التصغير. فكأنه قال: وشرط ذا الإعراب أن يضاف أب وأخواته المذكورة إلى غير ياء المتكلم. واضح لكم هذا؟ ثم قال ابن عقيل رحمه الله: واعلم أن ذو، الآن أراد أن يتكلم عن ذو وبه سيختم الكلام عن مبحث الأسماء الستة، قال: واعلم أن ذو لا تستعمل إلا مضافة. انتبهوا احنا، انتبهوا أخوان، الأسماء الستة نلاحظ أن كلمة أب مثلا تستطيع أنت أن تضيفها وتستطيع أن تفردها، يعني لك أن تقول جاء الأب بدون إضافة، جاء أب بدون إضافة، صح؟ لكن هل تستطيع أن تقول جاء ذو وتسكت دون أن تضيف؟ لا يجوز. فإذا من الفروق بين ذو وبقية أخواتها أن ذو لا تستعمل إلا مضافة، واضح؟ لذلك لا نحتاج أن نقول من شروط ذو أن تكون مضافة، لا، أصلا هي لا تأتيك إلا مضافة أصلا، تمام؟ لكن تضاف إلى إيش؟ هذا سنعرفه إن شاء الله. طيب، أما كلمة أب وأخ فأنت في الخيار، تستطيع أن تقول جاء أب جاء أخ بدون إضافة، وتستطيع أن تضيف فتقول جاء أخو محمد جاء أبو علي جاء أبوك، تضيف، واضح؟ إذن هذا من الفروق. ثم قال: ولا تضاف إلى مضمر، هذا هو التنبيه الثاني الآن. إذن التنبيه الأول بالنسبة لذو أنها لا تأتيك في كلام العرب إلا مضافة، واحد. اثنين، لا تضاف إلى مضمر، يعني ليست مثل أب، تستطيع أن تقول أبوك أضفته إلى إيش؟ إلى المضمر، يعني إلى الضمير، لكن هل تستطيع أن تقول ذوك؟ هل تستطيع أن تضيفه إلى الضمير؟ لا، فإن ورد في كلام العرب فهو شاذ، مثل قول العربي إنما يعرف الفضل من الناس ذووه، سنقرأه بعد قليل في الحاشية، إنما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه. ماذا فعل هنا؟ ارتكب محظورين كما قلنا، ضروه جمعه أولا وهذا شاذ، والأمر الآخر أنه أضافه إلى ضمير وهو الهاء وهذا أيضا شاذ لا يقاس عليه. طيب إذن إذا كانت ذو لا تستعمل إلا مضافة، وكانت ذو لا تضاف إلا إلى مضمر، طيب إلى ماذا تضاف إذن؟ عفوا، ذو لا تستعمل إلا مضافة ولا تضاف إلى مضمر، ليس لا تضاف إلى مضمر، لا تضاف إلى مضمر، تمام؟ إذن نقول مرة أخرى، ذو لا تأتيك إلا مضافة، لا تأتيك مفردة، هذا واحد. الثاني، ذو لا يجوز إضافتها إلى ضمير، فلا يجوز أن تقول ذوك مثل ما تقول أبوك، تمام؟ الآن الأمر الثالث، قد يقول قال طيب إذن إلى ماذا تضاف ذو؟ قال بل، أي بل تضاف إلى اسم جنس. ما معنى اسم جنس؟ اكتبوا عنده. قال الخضري المراد به ما وضع لمعنى كلي، ما وضع لمعنى كلي. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الكلي هو عكس الجزئي، فالجزئي مثل زيد، تمام، مكة، هذا جزئي. فأما الكلي مثل علم، حلم، فضل، فهذا يعني كما ترون هو معنى كلي، يعني يصدق على كثيرين ويصدق على أشياء كثيرة. واسم الجنس، اسم الجنس نستطيع أن نعبر عنه بطريقة أخرى ونقول هو ما ليس علما ولا صفة، ما ليس علما ولا صفة. ليس علما يعني ليس مثل زيد، ولا صفة يعني ليس مشتقا مثل عالم، تمام؟ فلذلك لا يضاف إلى الإعلام ولا إلى الصفات، يعني لا يقال جاء ذو زيد فلا يضاف إلى العلم، لماذا؟ لأنه ليس اسم جنس. وكذلك لا يضاف إلى الصفات المشتقة مثل عالم، فلا يقال جاء ذو عالم، لأن عالم صفة. ما معنى الصفة؟ يعني مشتق من العلم، واضح؟ فإذا لا يضاف إلى الأعلام ولا يضاف إلى الصفات، فإن ورد فهو شاذ كما سنمثل بعد قليل. طيب، واسم الجنس يا أخوان هو أشبه ما يكون بالنكرة، أشبه ما يكون بالنكرة. مثاله، مثال اسم الجنس، ما هو اسم الجنس؟ مثال علم، فضل، مال، حلم، نعم، تقوى، إيمان، ونحو ذلك. طيب، تلاحظون هي أمور لها يعني عبارة عن معاني كلية، طيب، ليست بالأعلام ولا بالصفات المشتقة، هذه هي التي تضاف لها ذو. واسم الجنس كما تقدم معنا في أول الكتاب ينقسم إلى قسمين، هناك اسم جنس جمعي الذي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، مثل نمل، نملة، كلم، كلمة، تمام، شجر، شجرة. وهناك اسم الجنس الإفرادي، اسم الجنس الإفرادي وهو ما يصدق على القليل والكثير واللفظ واحد، مثل علم، تقول عندي علم، تستطيع أن تقول عندي علم إذا كانت عندك مسألة واحدة، وتستطيع أن تقول عندي علم إذا كانت عندك مليون مسألة، تمام. وهكذا مثل الذهب. طيب، فاسم الجنس على هذين النوعين. طيب، هل إلى كل اسم جنس ما زالت هناك بعض القيود؟ قال بل إلى اسم جنس ظاهر ليس إيش؟ ليس مضمرا، فالضمائر لا تضاف ذو إليها كما تقدم. غير صفة، أما إذا كان صفة فإن ذو لا يضاف إليه. ما معنى صفة؟ يعني مشتقا، مثل ضارب مشتق من الضرب، مضروب مشتق من الضرب، ضراب مشتق من الضرب. هل تضاف ذو إلى هذه الأشياء؟ لا. لماذا؟ لأنها صفة، ومن شروط ذو أن تضاف إلى اسم جنس ليس بالعلم ولا بالصفة. فذلك قال نحو جاءني ذو مال، مال الآن هذا يصدق عليه القيد، فهو اسم جنس. ما معنى اسم جنس؟ يعني وضع لمعنى كلي، وهو اسم جنس إفرادي هنا، لأنه يصدق على القليل والكثير واللفظ واحد. فإذا عندك ريال واحد تقول عندي مال، وإذا عندك مليون ريال تقول عندي مال، صح؟ فهو اسم جنس إفرادي، وهو ليس بالعلم ولا بالمشتق، يعني ليس بالصفة. فلا يجوز جاءني ذو قائم، جاءني ذو قائم. لماذا لا يجوز يا إخوان؟ لأن قائم ما تصنيفه؟ هو صفة. ما معنى صفة؟ يعني مشتقة. مشتقة من ماذا؟ مشتقة من من القيام، الذي هو المصدر. طيب، ننظر الآن ماذا يقول محي الدين. هنا حاشية مفيدة، قال: اعلم أن الأصل في وضع ذو التي معنى صاحب أن يتوصل بها إلى نعت ما قبلها بما بعدها. الأصل في ذو التي معنى صاحب أن يتوصل بها إلى نعت ما قبلها بما بعدها. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنا حينما أريد أن أصف زيدا بأنه متصف بالعلم، أستطيع أن أستعمل ذو. فبدلا من أن أقول زيد عالم، هنا جئت أنا ماذا؟ جئت بالاسم المشتق، فقلت زيد عالم. طيب، أو زيد العالم. طيب، هنا حتى يكون نعتا اصطلاحيا. أما زيد عالم فهو نعت لغوي. طيب، المهم عندما تقول جاء زيد العالم، فأنا هنا وصفت زيدا بأنه عالم. كيف وصفته؟ استعملت الصفة المشتقة. طيب، أنت أيضا تستطيع أن تصف زيدا بالعلم بواسطة بأن تجعل العلم اسم جنس، طيب، ولا يكون مشتقا. كيف تستطيع أن تفعل هذا؟ تأتي بذو وتوسطه في الوسط، فتقول جاء ذو علم، فأنت الآن نعت زيدا بالعلم. فإذا قال الأصل في وضع ذو التي معنى صاحب أن يتوصل بها إلى نعت ما قبلها بما بعدها، لكن لا تستطيع أن تقول جاء زيد علم، ما تستطيع، لا يمكن. فذو تساعدك في هذا، فتقول جاء زيد ذو علم. وذلك يستدعي شيئين: أحدهما أن يكون ما بعدها مما لا يمتنع أن يوصف به، والثاني أن يكون ما بعدها مما لا يصلح أن يقع صفة من غير حاجة إلى توسط شيء. ومن أجل ذلك لازمت الإضافة إلى أسماء الأجناس المعنوية كالعلم والماء والفضل والجاه، فتقول محمد ذو علم، وخالد ذو مال، وبكر ذو فضل، وعلي ذو جاه، وما أشبه ذلك، لأن هذه الأشياء لا يوصف بها إلا بواسطة شيء. ألا ترى أنك لا تقول محمد فضل؟ هل تستطيع أن تقول محمد فضل؟ هل تستطيع أن تقول علي جاه وخالد مال؟ ما تستطيع. إذا من الذي يساعدك في هذا؟ ذو. فوضعت العرب كلمة ذو ليوصف بها الأشياء التي لا نستطيع أن نصف بها. إلا بواسطة تأويل المصدر بالمشتق، أو بواسطة تقدير مضاف، أو بواسطة قصد المبالغة. يعني نحن متى، هذا أيضا مهم يكثر في كلام العرب، هل تستطيع أنت أن تقول زيد عدل؟ الأصل أن تقول زيد ذو عدل، صح؟ لكن هل يصوغ أن تقول زيد عدل؟ نقول هو جائز، ولكنه على خلاف الأصل، وله تأويلات. تأويل الأول أن نقول هو مصدر مؤول بالمشتق، يعني عدل مصدر، صح؟ فنؤول عدل إلى اسم الفاعل، فيصبح المعنى هكذا: زيد عدل أي زيد عادل. حولنا المصدر إلى اسم الفاعل، واسم الفاعل مشتق، فحينئذ لا مشكلة. جاء زيد العالم، تمام؟ هذا إذا استعمل المصدر وقصد به اسم الفاعل. هل هذا موجود في كلام العرب؟ موجود، موجود. طيب، التأويل الآخر قال: أو بواسطة تقدير مضاف. يعني أن نقول، لما نقول نحن محمد فضل، فيه مضاف محذوف، تقديره محمد ذو فضل، فحذف المضاف وأنيب المضاف إليه مقامه. هل هذا موجود في كلام العرب؟ نعم، كثير جدا. مثل: واسأل القرية، قالوا أصلها واسأل أهل القرية، حذف المضاف وأنيب المضاف إليه منابه فانتصب انتصابه. التخريج الثالث أن نقول محمد عدل أو محمد فضل، هذا قصد به المبالغة، كيف يعني أقصد بمبالغة؟ وهذا جميل وتحتاجه في كلامك، يعني كأن العدالة تجسدت في شخص زيد، فصار هو العدل بعينه. فهمتم؟ بدلا من أن أقول محمد عادل يعني متصف بالعدل، أو محمد ذو عدل يعني صاحب عدل، لكن عندما أقول محمد عدل كأن العدالة أو كأن العدل قد تجسد في شخص زيد، فصار يخبر به عنه، صار يقال، لا يقال محمد عادل، لا لا محمد ليس عادل، هو العدل بذاته وبشحمه ولحمه. فهمتم هذا؟ مثل يعني أن تصف مثلا جمال هند فتقول، بدلا من أن تقول هند ذات جمال، هذا الأصل، طيب، أو تأتي بالمشتق فتقول هند جميلة، مشتق من الجمال، فعيلة، هذا معروف. لكن إذا أردت أن تبالغ فتقول هند الجمال، يعني هي الجمال في ذاته متجسد فيها. واضح هذا يا إخوان؟ إذن هذا هو الأصل في ذو، أن ذو وضعت، أن الأصل في وضع ذو التي معنى صاحب أن يتوصل بها إلى نعت ما قبلها بما بعدها، وذلك يستدعي شيئين، أحدهم أن يكون ما بعده مما لا يمتنع أن يوصف به، والثاني أن يكون ما بعدها مما لا يصلح أن يقع صفة من غير حاجز إلى توسط، إلى توسط شيء. قال ثم قال: فأما الأسماء التي يمتنع أن تكون نعتا وذلك الضمير والعلم، فلا يضاف ذو ولا مثناه ولا جمعه إلى شيء منها. إذا لا يصح أن أقول جاء ذو زيد، لا يجوز. لماذا؟ لأن زيد علم، والأعلام يمتنع أن تكون نعتا، هي تنعت لكنها لا تكون نعتا، صح؟ زيد الكريم، الكريم نعت، وزيد منعوت. إذا زيد علم، العلم هل ينعت أم ينعت؟ فهمتم؟ يعني هل زيد يأتي نعتا؟ لا، الأعلام لا ينعت بها وإنما تنعت. فلذلك لا يجوز إضافة ذو إلى العلم ولا إلى الضمير. والضمير نفس الفكرة. إذا الأسماء التي يمتنع أن تكون نعتا مثل الضمير والعلم، فهذه لا يجوز أن نضيف ذو إليها. طيب، ولا مثناه ولا جمعه. طيب، فإن ورد في الشعر العربي فهو شاذ. وشذ قول كعب بن زهير بن أبي سلمى المزني الذي سبق إنشاده: صبحنا الخزرجية مرهفات، أبار ذوي أرومتها ذووها. ارتكب أمرين: الأمر الأول أنه جمعه وهذا الشاذ، والأمر الثاني أنه أضافه إلى الضمير وهذا شذوذ آخر. كما شذ قول الآخر: إنما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه، جمعه شاذ وأضافه إلى الضمير هذا شذوذ آخر. وشذ كذلك ما أنشده الأصمعي، قال: أنشدني أعرابي من بني تميم ثم من بني حنظلة لنفسه: أهنأ المعروف ما لم تبتذل فيه الوجوه. أي والله هذا كلام صحيح، يعني ما هو المعروف الهنيء؟ ما هو أجمل وأفضل المعروف الذي يفعله الإنسان؟ هو الذي لم تبتذل فيه الوجوه، إنما جاءك من غير أن تذل نفسك. أهنأ المعروف ما لم تبتذل فيه الوجوه، إنما يصطنع المعروف في الناس ذووه. أي إنما يفعل المعروف في الناس هم ذوو المعروف، يعني أصحاب الخير. شاهد قوله ذووه، هنا جمع وأضافه إلى الضمير وهذا شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه. قال: وإن كان الاسم أو ما يقوم مقامه مما يصح أن يكون نعتا بغير حاجة إلى شيء، وذلك الاسم المشتق والجملة، لم يصح إضافة ذو إليه، لم يصح إضافة ذو إليه. يعني لا تقول جاء ذو قائم، ما في داعي، خلاص قل جاء القائم مباشرة. لا تقول زيد ذو قائم، قل زيد القائم، زيد الضارب مباشرة، لا يحتاج. إذن هذا هو المشتق. وكذلك الجملة ما نحتاج أن نضيف ذو إليها، لم يصح إضافة ذو إليه. وندر نحو قولهم: اذهب بذي تسلم، اذهب بذي تسلم، ذي هذا معنى صاحب، وتسلم هذا فعل مضارع وهي جملة فعلية، فأضاف ذي إلى الجملة، هل هذا يجوز؟ نقول هذا يحفظ ولا يقاس عليه، هذا شاذ. ومعنى اذهب بذي تسلم أي اذهب بطريق ذي سلامة، يعني صفة هذا الطريق بأنه طريق السلامة. والمعنى اذهب بطريق ذي سلامة. طيب، أيضا ورد عن العرب أنهم قالوا أن الله، يعني ورد هذا أنه مما قيل. طيب، هل هو في أثر؟ هل هو العرب تأثره عن الله أعلم، ما أعرف يعني ما تحقيقه، هل هو حديث مرفوع، هل هو موقوف، هل هو مقطوع، هل هو الله أعلم، لم أبحثه في الحقيقة. لكن جاء يعني مثال ذكره صاحب النكت أنه قال أنا الله ذو بكة، أنا الله ذو بكة، بكة طبعا لغة في مكة. طيب، وذو هنا بمعنى صاحب، ويصبح المعنى أنا الله صاحب مكة. ما الشاهد هنا؟ ما المشكلة؟ المشكلة هنا أنه أضاف ذو إلى بكة، وبكة علم، وهل تضاف ذو إلى الأعلام؟ اتفقنا أن ذو لا تضاف إلى الأعلام. طيب، ماذا نفعل بهذا؟ شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه. طيب، هل بقي معنا شيء قبل أن نختم الدرس؟ طيب، لو سألنا سائل وقال ما السر في أنه لا يجوز أن أنعت بعلم؟ فأقول مثلا جاء محمد علم، هل لماذا لا يجوز أن تكون علم نعت لمحمد؟ نقول لسبب عرفناه في الكتب السابقة وسيأتي معنا مرة أخرى، أن النعوت لابد أن تكون مشتقة والعلم جامد، فلذلك لا يمكن أن ننعت بالعلم ولا بالفضل ولا بالمال ولا بالجاه، لأن هذه كلها جوامد. طيب، ما الحل؟ قالوا الحل نأتي بذو ونجعلها في الوسط، فنقول جاء ذو علم، ذو مال، ذو حلم، ذو فضل، ذو جاه إلى آخره. فهمتم؟ إذن نفهم من هذا أن ذو لا تضاف إلى الجوامد، لا تضاف إلى المشتقات. قال في الحاشية فتلخص، الآن نلخص لكم الدرس، فتلخص أن ذو لا تضاف إلى واحد من أربعة أشياء: واحد، العلم، لا تقول جاء ذو زيد. اثنين، والضمير، لا تقول جاء ذوك أو ذووه. ثلاثة، المشتق، لا تقول جاء ذو ضارب. أربعة، والجملة، لا تقول جاء ذو قام زيد. تمام، هذه الأربعة لا تضاف إليها ذو، وأنها تضاف إلى اسم الجنس، انظروا، الجامد، اسم الجنس الجامد، مثل علم وفضل. تمام، سواء كان مصدرا أم لم يكن، سواء كان مصدرا أم لم يكن، يعني لا يشترط أن يكون مصدرا، بل قد يأتي مصدرا وقد يأتي غير مصدر، مثل أن تقول جاء ذو إيمان، فإيمان هنا مصدر، آمن يؤمن إيمانا. أما أن تقول جاء ذو مثلا مال، فمال هنا هل هو مصدر؟ لا، هو مجرد اسم جنس جامد. إذن اسم الجنس الجامد يا إخوان أعم، يعني ممكن أن نقول اسم الجنس الجامد على نوعين: اسم جنس جامد مصدر، واسم جنس جامد غير مصدر. مثال المصدر أن تقول جاء ذو علم، علم يعلم علما، فعلم هنا مصدر فأضفنا ذو إليه. ومثال غير المصدر مثل أن تقول مال، فمال هنا اسم جنس جامد وليس مصدرا. طيب، هنا فائدة، انتهى الدرس الآن، فقط أعطيكم هذه الفائدة في كلمة ذو. قال في القاموس: هي كلمة صيغت ليتوصل بها إلى الوصف بالأجناس. يعني هي إيش؟ يعني هي، انتهى كلام القاموس، يعني هي ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي توصيلية فقط، يستعملونها للوصف أسماء الأجناس. تمام، طيب، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.